الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، علمنا أن الرشد محض فضل الله عز وجل يتفضل به وينعم به على من يشاء من عباده. أن يكون العبد راشداً فهذا فضل من الله ونعمه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة. أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالله عز وجل تفضل على العبد وأنعم عليه وجعله راشدا، جعله يخضع لمنهجه ويستجيب لأوامره، جعله يخضع لمنهجه ويستجيب لأوامره، جعله يتحرك تحركاً صحيحاً، كل تصرفاته سلوكياته تعاملاته أقواله أفعاله أحواله كلها على منهج الله، خضع لمنهج الله، خضع لمنهج الله، تصرفاته سلوكياته تعاملاته أخلاقه أقواله أفعاله أحواله كلها على منهج الله، موزونة بميزان الشرع والدين، جعله يتحرك تحركا صحيحا، جعله يتمتع برؤية سليمة وواضحة، جعله يتمتع برؤية سليمة وواضحة، قد ألقى الله في قلبه نوراً من نوره، ألقى الله في قلبه نوراً من نوره. هذا ما سأؤكد عليه في هذا اللقاء. الراشد ما كان راشداً إلا لهذا النور الذي قذفه الله عز وجل في قلبه، فبهذا النور يرى ويهتدي ويمشي، على أساس هذا النور يتحرك ويتصرف. وهبه الله عز وجل نوراً من نوره، به يرى وبه يمشي وبه يهتدي، به يرشد وبه يترشد. قال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. مش أي حد، الله عز وجل يقذف في قلبي هذا النور. اللهم اجعلنا ممن هديتهم لنورك. يهدي الله لنوره من يشاء، يصطفي لهذا النور أناسا من أوليائه ومن أصفيائه، يختارهم، يقذف في قلوبهم هذا النور فيكون من المهتدين، فيكون من الراشدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذن هذا النور أثر من آثار التقوى، نتيجة وثمرة من نتائج ومن ثمرات التقوى. لما العبد يتقي الله عز وجل، الله عز وجل يهبه هذا النور. لما تتقي الله عز وجل يقذف في قلبك هذا النور فتكون من المهتدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا، ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أومن كان ميتا فأحييناه، أحيا الله قلبه بالإيمان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي أبدا هذا وذاك. الذي جعل له نور، نورا به يهتدي، وبه يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف وكيف يفعل. بهذا النور يرى ويتبصر ويتفرس. هل يستوي هو ومن مثله في الجهالات والضلالات والأهواء المتفرقة التي لا مخرج منها ولا منفذ ولا مخلص له منها؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، شرح الله صدره للدين، شرح الله صدره للإيمان، شرح الله صدره للأوامر، شرح الله صدره لمنهج الله، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من مسلم صدره منشرح، بالإيمان بالهدى، صدره منشرح لمنهج الله وأوامر الله وحكم الله وحكم رسوله. وكم من مسلم للأسف، أقول مسلم، صدره ضيق بل مقفل صلد، لا يقبل هدى الله. للأسف كم من مسلم صدره مقفل تجاه هذا الدين فلا يقبل هدى الله، يضيق صدره بأوامر الله بحكم الله وبحكم رسوله، وما ضاق صدره بمنهج الله إلا لأنه في ضلال مبين. ما ضاق صدره بدين الله وبأوامر الله وبمنهج الله وبشرع الله وبحكم الله وحكم رسوله إلا لأنه في ضلال وفي ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. منشرح الصدر وعلى نور من ربه، هل يستوي هو ومن في ضلال مبين؟ هل يستوي؟ هذا شرح الله صدره فهو على نور من ربه، على بصيرة وعلى هدى، وهذا في ضلال مبين. لماذا في ضلال مبين؟ لأن صدره ضيق من ذكر الله، صدره مقفل، قاسي قلبه، قسى قلبه من ذكر الله. سلمنا الله وإياكم وتولنا في أوليائه. اللهم تولنا في أوليائك. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله عز وجل تولاهم لما قبلوا منهج الله، لما قبلوا أوامر الله، لما قبلوا شرع الله، لما قبلوا هدى الله وهبهم الله عز وجل من نوره، لما قبلوا حكم الله وحكم رسوله تولاهم الله عز وجل فوالهم وهبهم من نور، وهبهم نورا من نور. لماذا هم راشدون؟ لماذا هم راشدون؟ معهم نور من نور الله، معهم خبرة الخبير وعلم العليم وحلم الحليم وحكمة الحكيم وقدرة القدير ورحمة الرحيم. لماذا هم راشدون؟ تخلقوا بأخلاق الله. ماذا؟ بأخلاق الله. نعم، يعني تعبدوا الله وتقربوا إلى الله بمدلولات، بمدلولات وآثار ومعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا معنى تخلقوا بأخلاق الله، تقربوا إلى الله وتعبدوا الله بمدلولات وآثار ومعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فالله عز وجل رحيم، يحب الرحماء من عباده، رحيم يحب من يرحم عباده، عباده رؤوف يحب من يرؤوف بهم. 60 يحب من يستر عليهم، عفو يحب من يعفو عنهم، غفور يحب من يغفر لهم. فلماذا هم راشدون؟ تعبدوا الله وتقربوا إليه بمدلولات ومعاني وآثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى، معهم خبرة الخبير وعلم العليم وحلم الحليم وحكمة الحكيم وقدرة القدير ورحمة الرحيم. لماذا هم راشدون؟ لأنهم يتصرفون، يتحركون، يتحركون ويتصرفون ويذهبون ويجيئون على هدى من الله وبنور من الله. لماذا هم راشدون؟ لأنهم يتحركون ويتصرفون، يذهبون ويجيئون على هدى من الله وبنور من الله. لماذا هم راشدون؟ لأنهم ينظرون بنور الله وينطقون بتوفيق الله، لأنهم ينظرون بنور الله، ينظرون بنور الله وينطقون بتوفيق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن لله عبادا، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعرفون الناس بالتوسم. الله عز وجل قال في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والتوسم هو التفرس، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، يعني التوقع، أتوقع أنك فعلت كذا فيكون توقعي صحيحا، فعلته فعلا، فعلته فعلا. التوسم هو التوقع، بالبلد كده يعني التخمين، عشان يكون معنى واضح وجلي لنا جميعا، التخمين. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله ومحمد بن الحسن كان في المسجد الحرام، ودخل رجل، دخل عليهم فقال محمد بن الحسن: أتفرس، أتفرس أنه نجارا، وقال الإمام الشافعي أتفرس أنه حدادا. فلما أتى سألاه فقال كنت حدادا والساعة أنجر. يعني كان حداد ودلوقتي بيشتغل نجار. واحد دخل عليهم وهو جاي عليهم كده قال أنا خمن إن ده نجار. ده مين؟ ده محمد بن الحسن. سيدنا الإمام الشافعي قال أخمن إنه حداد. فلما قعد بين إيديهم سأل بتشتغل إيه؟ كنت حدادا وأنا الساعة أنجر ودلوقتي شغال نجار. يعني الاثنين اتفرسوا صح، عرفوه. فإن لله عبادا يعلمون الناس أو يعرفون الناس بالتوسم، يبص لك يعرفك. فده قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. وإن كان هذا الحديث ضعيف ففي البخاري ما هو أعجب منه، كلنا نعرفه، حديث البخاري كلنا نعرفه، حديث قدسي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كان حديث احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله، حديث ضعيف. فعندك في البخاري ما هو أعجب منه، حديث القدسي كلنا نعرف الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعوذن إلى آخر الحديث. وهذا يعني أن كل تحركاته وكل تصرفاته وكل سلوكياته وكل تعاملاته وكل أحواله وكل أقواله وأفعاله كلها إيجابية، إيجابية. لما ربنا يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، هيسمع حرام ولا هيشوف حرام؟ كلا إطلاقا. ويده الذي يبطش بها هيمسك حرام؟ رجله التي يمشي بها هيمشي إلى حرام؟ إطلاقا. فهذا الرجل الذي أحبه الله عز وجل وقذف في قلبه النور ووهبه نورا وكان سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به، تصرفاته وسلوكياته وأفعاله وأحواله وأقواله وتعاملاته كل هذا إيجابي، كل ده صح، كله على ما يرضي الله وبما يرضي الله في مراض الله وعلى مراد الله، وعلى مراد الله وفي طاعة الله. فهذا حال من معه نور من ربه، معه بصيرة نافذة، ومعه فراسة صادقة. سيدنا عثمان بن عفان دخل عليه صحابي من الصحابة، وقبل أن يدخل وقع بصره على امرأة، وقع بصره على امرأة. أنا متأكد 100% 100% مليار المية إن نساء في عهد الصحابة مستحيل، ومليار مستحيل إن يكون حالهم حال نساء مليون. هما لما وقع بصره على امرأة هي مش متكشفة بخطرها، ده ممكن يكون اللي شافه منها انكشف غصب عنها، وهذا أكيد، هذا أكيد في عهد الصحابة، نساء الصحابة كشف كعبها ولا كشف وجهها ولا كشف كفها غصب، وهي بتدخل وهي بتطلع وهي بتنزل وهي بتتصرف أي تصرف، شيء منها انكشف غصب عنها، أكيد أكيد غصب عنها. وقع عينه ودخل على سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بصله كده قال مالي يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. هل ده إيه ده؟ مالي يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها البصر وزناها النظر. مالي يدخل عليكم علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا؟ الصحابي الثاني قالوا أوحي بعد رسول الله؟ بس هو صح، ما هو عارف يعمل ايه، هو بص للمرأة فبيرد عليهم أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن تبصرة، تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. بصيرة نافذة وفراسة صادقة. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. بصلوا عرفوا. فهذا الذي معه نور من ربه ومعه علم العليم وحلم الحليم وخبرة الخبير وحكمة الحكيم وقدرة القدير ورحمة الرحيم، لا يمكن أبدا أن يتصرف أي تصرف سلبي. تصرفاته كلها إيجابية وكلها على طاعة الله وعلى مراد الله وعلى ما يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. فهذا الذي خضع لمنهج الله واستجاب لأوامر الله عز وجل، خضع لمنهج الله واستجاب لأوامر الله عز وجل، قذف الله عز وجل في قلبه نورا. فهذا الذي الله عز وجل يقول فيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، هذا لأنه خضع لمنهج الله واستجاب لأوامر الله. خضع لمنهج الله فطبقه تطبيقا صحيحا على نفسه وعلى أهله وفي بيته. استجاب لأوامر الله استجابة حقيقية. فعند الصلاة يصلي صلاة ترضيه جل وعلا، يصلي صلاة ترضي الله عز وجل. وهكذا في كل العبادات يتعبد ربه بما يرضيه وبما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء في القرآن وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر ولا يلتفت إلى المبتدعين. فيصلي الصلاة وكل عباداته على مراد الله وبما يرضي الله، يتزوج زواجا بما يرضي الله فيكون مباركا ومستمرا ومفيش مشاكل، ينجب أولادا يربيهم تربية بما يرضي الله. فالله عز وجل يجعل فيهم البركة والبر، يتكسب بطريق بما يرضي الله، فيأكل ويشرب ويلبس هو ومن يعول بما يرضي الله، حياته كلها بما يرضي الله وعلى ما يرضي الله وفيما يرضي الله. لا يرائي ولا ينافق ولا يظلم ولا يبغي ولا يحقد ولا يحسد ولا يتكبر